سلام على أهل الحيمة حيثما حلوا هانئا لهم يا حبذا ما به حلوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لهم أظهر المولى شمس بهائه فيا ريت خدي في التراب لهم نعلو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مات يا عريب الحية بشيركم فتبتهج الدنيا ويجتمع الشمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلني على ما بي فإني لواصلكم إذا لم أكن أهلا فأنتم له أهل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام عليكم شرف الله قدركم ودمت عليكم نعمات وسرورها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فما طابت الأيام إلا بذكركم فأنتم ضياء العين حقا ونورها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وجوه إذا ما أسفرت عن جمالها فتلك صلاة في ليالي الرغائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.